إنما تحل له مباشرتها فيما عدا ما تحت الإزار، كما ثبت في الصحيحين عن ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض، وهذا لفظ البخاري. ولهما عن عائشة رضي الله عنها نحوه. فهذه الأحاديث وما شابهها حجة من ذهب إلى أنه يحل له ما فوق الإزار منها، وهو أحد القولين في مذهب الشافعي رحمه الله. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه الأحاديث هي مبينة للآية فاعتزلوا النساء، يعني الاعتزال هو اعتزال الفرج، وما سوى ذلك فالأمر واسع والله الحمد. وهذا من يسر الشريعة، وفي مخالفة لليهود الذين لما تحيض المرأة فيهم أو إذا حاضت المرأة فيهم يعتزلوها وجعلوها في بيت خاص، ولم يجمعوها في البيوت، لم يجتمعوا معها في البيوت. ومن عظيم خلق النبي صلى الله عليه وسلم حسن عشرته أنه كان يشرب من وضع فيها، وهذا يدل على أنه ويأكل موضع أكلها، يضع فمه في نفس الموضع، وهذا من حسن العشرة من جهة، وبيان لجواز ذلك من جهة أخرى، وجواز يعني أيضا أن المرأة الحائض لا تنجس وأنها طاهرة وأنه يأكل من مكانها، وهكذا، وفي تطيب لقلبها أيضا، لأن يعني الحيض يعني يمكن أن يؤثر في نفسية المرأة، وقد تحزن من بقائها بغير صلاة، من اعتزال زوجها لها في الجماع، ممكن يعني تتألم ألم نفسي من ذلك. لذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم أن يزيل ما في نفوس يعني النساء من هذا، وأيضا تعليم للرجال بأن يحسنوا عشرة الأزواج ولو في هذه الأوقات، أو بخاصة هذه الأوقات التي تكون المرأة فيها كشبه المريضة. نعم، بارك الله فيكم شيخنا، حفظكم الله. الله يبارك. قال المصنف رحمه الله تعالى، قال: فهذه الأحاديث وما شابهها حجة من ذهب إلى أنه يحل له ما فوق الإزار منها، وهو أحد القولين في مذهب الشافعي رحمه الله الذي رجحه كثير من العراقيين وغيرهم، ومأخذهم أنه حريم الفرج فهو حرام لئلا يتوصل إلى تعاطي ما حرم الله عز وجل الذي أجمع العلماء على تحريمه، وهو المباشرة في الفرج، ثم من فعل ذلك فقد أثم. على كل حال، يعني ليس عندنا نص يحرم ما دون، يحرم غير الفرج وما دون الفرج، لكن أهل العلم لما تكلموا في هذا يعني خافوا أن يجر ما حول ذلك، أن يجر إلى يعني الإنسان لا يملك نفسه. لذلك قالت عائشة: كان يباشرني وأنا حائض، وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه؟ من يملك نفسه؟ من عنده التقوى والخوف من الله الذي يجعله لا ينساق وراء شهوته؟ فلذلك فرق من فرق ومنع من منع منهم، وقالوا يعني ما دون السرة والركبة يعني هذا يبتعد عنه وما ويعني ويتمتع بما شاء أو من وراء الثوب. وأظن أن التفصيل هو الأولى في هذا التفصيل. إن كان شابا ويخاف على نفسه فليبتعد عن هذا، لأنه هذا كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه. وإن كان يعني شيخا أو يعني يملك نفسه ومعلوم يعلم هذا من نفسه، فلا بأس فيما دون الفرج. نعم. بارك الله فيكم شيخنا الكريم. وفيك طيب يعني بارك الله. بعد شيخنا، يعني بعد أن بين مسألة اعتزال النساء في المحيض على ماذا يحمل، الآن سيتحدث عن الكفارة. قال رحمة الله عليه: ثم طبعا من فعل، قبل مسألة الكفارة، من أتى امرأة في دبرها أو أتى حائلا أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد. فإتيان المرأة في الاعتزال واجب، وإتيان المرأة في حال الحيض لا شك أنه إثم عظيم وكبيرة من الكبائر، واختلف في الكفارة، ولكن الراجح أن عليه كفارة. ويفرق أيضا بين إتيان المرأة في حال الحيض وإتيان المرأة بعد طهرها من الحيض ولكن قبل اغتسالها، ويفرق بينه في الإثم وفي الكفارة كذلك يفرق. نعم. طيب بارك الله فيكم شيخنا الكريم. قال: ثم من فعل ذلك فقد أثم، فيستغفر الله ويتوب إليه. قال: وهل يلزمه مع ذلك كفارة أم لا؟ فيه قولان، أحدهما: نعم، لما رواه الإمام أحمد وأهل السنن عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار، يتصدق بدينار أو نصف دينار. وفي لفظ للترمذي رحمه الله تعالى: إذا كان دما أحمر فدينار، وإن كان دما أصفر فنصف دينار. وللإمام أحمد أيضا عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل في الحائض تصاب دينارا، فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فنصف دينار. قال: والقول الثاني، وهو الصحيح الجديد من مذهب الشافعي وقول الجمهور، أنه لا شيء في ذلك، بل يستغفر الله عز وجل، لأنه لم يصح عندهم رفع هذا الحديث، فإنه قد روي مرفوعا كما تقدم وموقوفا، وهو الصحيح عند كثير من أئمة الحديث. فقوله تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن، تفسير لقوله: فاعتزلوا النساء في المحيض، ونهى عن قربانهن بالجماع ما دام الحيض موجودا، ومفهومه حله إذا انقطع. وقوله يعني أنها ما دامت أنها في لم تغتسل فإنها في حكم الحائض، ولذلك ذكر شيخ الإسلام تيمية وغيره أن الصحابة اتفقوا وأجمعوا على أن المرأة هي حائض ما لم تغتسل، وبدليل أنها لا تنقضي عدتها إلا بالاغتسال من حيضها. وهذا يعني قول جماعة من الصحابة، منهم عثمان رضي الله عنه، ولم يخالفهم أحد. ولذلك الصواب في هذه المسألة، وإن كان شيخنا الشيخ الألباني في آداب الزفاف أخذ برأي ابن حزم في هذا الأمر، وهو أنه يجوز أن يأتيها يعني بعد طهرها قبل اغتسالها، إلا أنه رجع رحمه الله شيخنا كما نقل ذلك عنه الشيخ حسين العويشة في الموسوعة الفقهية الميسرة، وبين أنه راجع الشيخ وأن الشيخ رجع عن قوله. على كل حال، الصواب في هذا هو أن الحديث قد صح إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله، ثم إن لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا وصح عن ابن عباس ونحو موقوفا، ولكن حكمه يعد في حكم الرفع أيضا، ولا يوجد ما ينقض ذلك في الشرع. ولذلك الصحيح الكفارة، الصحيح وجوب الكفارة في هذا. ودينار ونصف دينار، الدينار هو يعني حول 4 غرامات ذهب تقريبا وشيء يسير. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله فيكم. قال المصنف رحمه الله تعالى، وقوله تعالى: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، قال فيه ندب وإرشاد إلى غشيانهن بعد الاغتسال. وذهب ابن حزم إلى وجوب الجماع بعد كل حيضة لقوله: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، وليس له في ذلك مستند، لأن هذا أمر بعد الحظر. وفيه أقوال لعلماء الأصول، منهم من يقول إنه للوجوب كالمطلق، وهؤلاء يحتاجون إلى جواب ابن حزم، ومنهم من يقول إنه للإباحة، أي على الإباحة، ويجعلون تقدم النهي قرينة صارفة له عن الوجوب، وفيه نظر. والذي ينهض عليه الدليل أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه الأمر قبل النهي، فإن كان بارك الله فيكم شيخنا. قال: والذي ينهض عليه الدليل أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه الأمر قبل النهي، فإن كان واجبا فواجب، كقوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، أو مباحا فمباح، كقوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، وقوله عز وجل: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. وعلى هذا القول تجتمع الأدلة، وهو الصحيح. وإن كان مستحبا فمستحب أيضا، ألا إني قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فكنت نهيتكم عن زيارة القبور، زيارة القبور في أصلها كان مستحبا، فنهاهم عنها ثم أمر بها، فالأمر هذا أرجع الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي، وهو الاستحباب. نعم، جزاكم الله خيرا شيخنا، حفظكم الله. قال وقد اتفق العلماء على أن المرأة إذا انقطع حيضها لا تحل حتى تغتسل بالماء أو تتيمم، إن تعذر ذلك عليها بشرطه، إلا أن أبا حنيفة رحمه الله يقول فيما إذا انقطع دمها لأكثر الحيض، وهو 10 أيام عنده، إنها تحل بمجرد الانقطاع ولا تفتقر إلى غسل، والله أعلم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: حتى يطهرن، أي من الدم، فإذا تطهرن أي بالماء، وكذا قال مجاهد وعكرمة والحسن وغيره. وقوله من حيث أمركم الله، قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد يعني الفرج. قال: وفيه دلالة حينئذ على تحريم الوطء في الدبر، كما سيأتي تقريره قريبا إن شاء الله تعالى. وقال أبو رزين وعكرمة والضحاك وغير واحد: فأتوهن من حيث أمركم الله، يعني طاهرات غير حيض. ولهذا قال تعالى: إن الله يحب التوابين

فأتوا حرثكم أنا شئتم، أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة. ورواه الترمذي وقال حديث حسن غريب. شيخ صبحي السلام عليكم، نقف هنا أم ننتظر الشيخ إن شاء الله؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله شيخ أحمد، الله يجزيك حياكم خير. وبياكم وإياكم يا أخي الكريم. ننتظر قليلا أظن، أو لعله أظن الوقت انتهى يعني في جميع الأحوال. بارك الله لا فيك بس على لو تضبط بارك الله فيك يعني الموضوع الذي توقفنا عنده، يعني ويعني نكمل غدا إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك شيخ صبحي وفيك، بارك الله، جزاك الله خيرا. وأنتم فجزاكم الله خيرا. الله السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.